بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء و المجلس الأخير من كتاب الأضاحي، وهو المجلس الثالث من كتاب الأضاحي، والمجلس الثاني والعشرين من دورة الحج والعمرة وكتاب الأضاحي. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل حجة لنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثقلا في ميزان حسناتنا وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا لم يبق لنا إلا كتاب الأضحية من سنن الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في سننه كتاب الأضاحي، قال كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي حاء وقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يسمي ويكبر، لقد رأيته يذبح بيده وضعا قدمه على صفاحهما. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. اللهم منك ولك عن ام محمد صلى الله عليه وسلم وامته. وقال حدثنا محمد بن حك قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقل عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين، فذبح أحدهم عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد لله وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال حدثنا شعبة بن عمرو قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الضحايا واجبتني، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنه. قال حدثنا شعبة بن عمرو قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا حجاج بن أرطاء قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكر مثله سواء، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال انبانا ابو رمله عرفه عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه وعتيره. تدرون ما العتيره؟ هي التي يسميها الناس الرجبيه. قال باب ثواب الاضحيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا ابو المثنى عن شعب بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم وإن رأيت يوم القيامة قرنها وأطلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عائد الله عن يعني أبي داود عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسن. قال باب ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبسة قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أضغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال لي اشتري لهذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عائذ أنه سامع سليم بن عامر حدثنا عن أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأكرم. قال باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. قال حدثنا هدية بن لؤي بن عبد الوهاب قال أنبانا الفضل بن موسى قال أنبانا الحسين بن واقد عن علبة بن أحمر عن أكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وقال حدثنا محمد بن حك قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من النساء في حجة الوداع بقرة بينهن. قال حدثنا الندب بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر من أن ينحروا البقرة. وقال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال أنبانا بن وهب قال أنبانا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أهل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قال باب كم تجزي من الغنم عن البدنة. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا مسير بها ولا أجدها فأشتريها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياء فيذبحهن. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي حدثنا أبو بكر ريب قال حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق قال حدثنا حسن بن علي عن زيادة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رفع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفأت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم قال باب تجزئ من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن روح قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس أعطاه غنما فقسمها بين أصحاب على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بي أنت. وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضأن ضحية. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. وقال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصرها عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال باب ما يكره أن يضحى به. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن قيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وابن الوليد قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيدة بن فاروز قال قلت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه محدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضاحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يده أربع لا تجزو في الأضاحي العورة والبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال فما كرهت منه فدع ولا تحرم على أحد. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أن سمع علي رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال باب من اشترى ضحية صحيحة فأصاب عنده شيء. وقال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد عن محمد بن كردة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من ألياته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. قال باب من ضحى بشيء عن أهله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبو فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صيد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حد أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف حا وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. قال باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعري وأظفاري. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري ولا بشري شيئا. قال حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عامر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو كتابة ويحيى بن كثير قال وحدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم ليلة ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعر ولا ظفر. وقال باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل صلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي رضي الله تعالى عن الناس معه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح ناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن أبي ابن سعيد عن عباد بن تميم عن عمير بن أشقر أن ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غيروا عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد حي. وقال حدثنا محمد بن مسنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريحا كثيرا فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي ليطعم أهلي وجيراني فأمر أن يعيدك فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جزع أو حمل من الضأن. قال فاذبح ولن تجزئ جزعة عن أحد بعد. قال باب من ذبح أضحيته بيده. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحية. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بن زريق بيده بشفرة. وقال باب جلود الأضاحي. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أنبأنا بن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم بدنة كل بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. قال باب الأكل عن لحوم الأضاحي. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أكل من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. قال باب الدخار لحوم الأضاحي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وادخروا. قال باب الذبح بالمصلى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. والحمد لله رب العالمين. تم كتاب الأضحية والأضاحي من الكتب الستة. أسأل الله عز وجل أن أجعله لنا ولكم ثقلا في ميزان حسناتنا وأن يرفعنا به الدرجات وارزقنا به لذة النظر للوجه الكريم. أجزتكم جميعا كل من حضر جميعا مجالس دورة الحج والعمرة ودورة كتاب الأضاحي أيضا خاصة بما سمع من كتاب الأضاحي من الكتب الستة وكتاب الحج والعمرة كذلك وكتاب الأضاحي من الكتب الستة خاصة وعامة بباقي الكتب الستة إجازة صحيحة بشرط معتبر عند أهل العلم والأثر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خلاصا لوجه الكريم. لا تنسوا التسجيل تحت منشور تسجيل الأسماء اللي هو في تسجيل منشور دورة الحج والعمرة أيضا في كتاب الأضاحي وسيغلق المنشور بعد العيد إن شاء الله وستخرج الإجازة مكتوبة إجازة عامة إجازة مجمعة بجميع الأسماء وإجازة خاصة لكل فرد بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير.